بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ربع مليون يقابلون 3000 هم الرجال. إني أجد ريح الجنة دون أحد. هم الأبطال. فزت ورب الكعبة. الله أكبر. فزت ورب الكعبة. الله أكبر. لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. هم الأشاوس. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت إن صليتي. هم الفوارس. أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشقرن ما لي أراك تكرهين الجنة. صحفي أحمد من طابت سرائرهم وطاب منزلهم ظلا ومرتفقا، من علموا الناس قرآنا يطهرهم ويرفع الإصر والأضلال والرهقا، من زلزلوا الفرس والرومان زلزلة وحطموا الظلم والطغيان والنزقا، هم الأشاوس ملانت عريكتهم، هم الفوارس لو أبصر هم نسقا. إنه الجيل الخير، جيل ثري، الجيل الأفضل الذي ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على خير منهم، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إنه الجيل المثالي، الجيل الذي اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا خيرة الناس. إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأشدهم شكيما وأقلها تكلفا وأسبق الناس إلى الخير، صور مشرقة. ولذلك تمنى عمر مثل أبي عبيدة، صور مشرقة، ومثل معاذ بن جبل، صور مشرقة، ومثل حذيفة بن اليمان ليكونوا مثلا للناس، مشرقة. مشرقة. أولئك أصحاب محمد صلى مشرقة. الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن مشرقة. ولا يبغضهم إلا منافق، ومن مشرقة. أحبهم مشرقة. أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. جيل عظيم، جيل مشرقة. مؤمن، جيل صادق، قدموا الأنفس رخيصة بعد أن قدموا المال والأهل على مشرقة. كل شيء. إذا ومرتفقا، ومن تراك علي الرأي إن صعبا، ومن تراك أمين المال إن برقا، أو كابن زيد وكابن العوف من قبتا، وطلحة وابن عوام ومن صدقا، من عنده مثل آبائي وأين هم، كم مثلهم خلق الأكوان قد خلقا. مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمدينة المذنب تقدم صور مشرقة من خطب فضيلة الشيخ حفيظ الدوسري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، وتفطنوا لشعائر الإسلام والإيمان واعملوا بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، إن خير جيل يذكر فلا ينسى ويشكر على ما قدم للإسلام جيل محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيل الذي ضرب أروع الأمثال للمثل للذين أتوا من بعد كيف يكون العمل لهذا الدين، وكيف تكون التضحية، وكيف يكون العمل صادقا خالصا لله تعالى. إنه الجيل الخير، الجيل الأفضل، الذي ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على خير منهم، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الجيل الذي اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا خيرة الناس، أفاضل الناس، وأسبق الناس إلى الخير. ولذا فإن الله تعالى اختارهم لصحبة حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن من كان يريد القصص الحق والأخبار التي لا تتخرص ولا تزيف ولا يزاد فيها ولا ينقص، وإنما هي يقين ثابت يرويه الثقات عن الثقات، ليس عليه إلا أن ينظر في أخبار الصحابة وسيرتهم بعد سيرة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، ولنا في أصحابه من بعده القدوة. ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وفي أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم حياة لأولي الألباب يزيد بها الإيمان ويزيد بها فعل الخير، حتى تزداد المحبة في القلوب لهم، وحبهم والله من الدين، وبغضهم كفر ونفاق. من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سبهم أو شتمهم أو لعنهم كان كافرا خارجا من ملة الإسلام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بحبهم لأن حبهم من الدين، ولأنهم حملة الرسالة والدعوة بعد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق، وأي ذنب أعظم من النفاق؟ إنه أعظم الكفر وأشنعه. ولذلك جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم أو أحدا منهم كان من أهل النار، أهل النفاق. ومن مات على بغضهم كان يوم القيامة مع المنافقين الذين يخلدهم الله في الدرك الأسفل من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. اللهم إنا نسألك حب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حب نبيك عليه الصلاة والسلام وحب أصحابه من بعده وحب أهل الإيمان التقاة الرفعاء عند الله. اللهم إنا نحب أصحاب نبيك ونسأل الله أن يحشرنا معهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائفهم، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. ومن وعى التأريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. أيها الأحباب، في قراءة سيرهم وأخبارهم عليهم رضوان الله أنس وسلوى عن قراءة ما لا يفيد من قصص الدجل والكذب والزيادة والنقص، أو عن الخلف الذين خلفوا وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. إن في قراءة سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس وسلوى عن قراءة ما لا يفيد. كان ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه يطيل المكث في بيته ويكثر الجلوس فيه، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه؟ اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. يقول الله تعالى عن جيل الصحابة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وإن سجوف الغيب تخفي طلائعا مجاهدة رغم الزعازع تخرج. نسأل الله أن نكون منهم. أيها الأحباب، لن أطيل الحديث في المقدمة، فما دام حب الأنصار من الإيمان فحب المهاجرين من الإيمان أيضا، بل من باب أولى، لأن لهم أجر الهجرة وللأنصار أجر النصرة. وخير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. لو أنفق أحدنا مثل أحد أو بعضه ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. واستمعوا إلى هذه الصور المشرقة، صور تدل على إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اخترتها لكم من بين صور كثيرة تمتلئ بها كتب السنة وأخبار السير الثابتة الصادقة التي نرويها من الصحاح. واستمعوا إلى هذه الصور وتأملوا فيها واقتدوا بهم فيها، فوالله إن لنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لخير مثال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، وكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع موضع أصابعه لينال البركة بعد طعام النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، أليس هذا يدل على إيمان أبي أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حبه لحبيب الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يريد أن يسكن في مكان يعلو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه البر وإنه الوفاء بحبيب الله عليه الصلاة والسلام. هكذا يعلمنا أبو أيوب كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا صاحب رسول الله، وصلى الله وسلم على الحبيب، فصلوا عليه. أيها الأحباب، وانتقلوا إلى أخبار الصحابة تبعا دون ترتيب، إنها كلها تدل على شيء واحد، أنهم يحبون دين الله ويضحون في سبيل الله، يبذلون المال والجاه والغالي والنفيس في سبيل الله تعالى ليكونوا فداء لهذا الدين، حتى أن بعضهم يتخلى عن أمه وأبيه إذا دعوه للشرك بالله تعالى. حدث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، وقالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمار فسقاها، فجعلت تدعو على سعد رضي الله عن سعد، فأنزل الله هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها الأحباب، لقد نهاه الله أن يطيع أمه في الشرك، وقد كان مستقيما على هذا فلم يطع أمه ولم يشرك بربه وبقي على دينه. ومن كان حافظا لكتاب الله تعالى سيجد أن الآية التي قبلها تدل على أن من أكثر الصالحات وآمن وعمل سيدخله الله في الصالحين ما دام ثابتا على دينه مرتكزا على لا إله إلا الله. الآية التي قبلها يقول الله فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ولو تأملتم فيما بعدها لوجدتم إكمال الخبر فيها، فتأملوا القرآن فوالله إنه شفاء القلوب، وإنه نور الأبصار، وإنه الهادي إلى الحق بإذن الله تعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وما ذكر الله تعالى هذه الآية قبلها وهذه بعدها إلا ليعلم الناس صدق الوفاء لهذا الدين ووجوب العمل الصالح والثبات على الحق، حتى لو ذهب الأب وذهبت الأم فداء لدين الله تعالى. نصانعهم معروفا ونسابقهم خيرا، وإن أساءوا لنا كنا نعاشرهم بالحسنى، ولكن أن نشرك بالله، أن نتخلى عن دين الله لا وألف لا، ومن فعل ذاك كان خارجا من ربقة الدين. وفي رواية، يعني في رواية سعد عن قصته: فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما علمت صدقه أكلت. أي دين ذلك؟ الدين الذي حول الأفكار عن كل اتجاه، صهر الأنفس حتى لم تعد تدرك الأنفس شيئا ما عداه. كم أب خاصم في الله ابنه، وأخ حارب في الله أخاه، باسمه أمسى يسوس الأرض من يحلب النوق ومن يرعى الشياه، ويجوب البحر من لم يره غير طيف من خيال في كراه، ناشرا من فوقه أعلامه تفزع العقبان منها والبزاه. أيها الأحباب، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي النجوم التي يقتدى بها، وبأيهم اقتدينا اهتدينا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما بالكم إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه وهو يقرهم على ثباتهم. نسأل الله الثبات على الدين حتى لو ذهبت النفوس. أيها الأحباب، أنتقل بكم إلى الذي قال فيه الشاعر: قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها، إلى الفاروق عمر: إنه رجل يجري الله الحق على لسانه. قال مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصحابه تمنوا، فقال أحدهم: وانظروا إلى منى الصحابة، إنها منى تخدم الدين، ليست تخدم الهوى ولا الشهوة ولا التحصيل ولا رفعة النفس في الدنيا، يريدون العز والتمكين لدين الله، اهتموا بأمر هذا الدين وعاشوا له، فماتوا وختم الله لهم عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصحابه تمنوا، فقال أحدهم: أتمنى ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله؟ فقال: تمنوا. قال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقها في سبيل الله. فما كان يبحث عن هذا عمر، وإن كان هذا خير إنهم يتمنون المال لا ليتكسبوا بل ليدفعوه في سبيل الله في نصرة هذا الدين. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال تمنوا، قال آخر أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو نحوه فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر تمنوا، فقالوا ما تمنينا بعد هذا يا أمير المؤمنين. قال عمر، واسمعوا إلى المسدد رضي الله عنه، قال عمر لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان فأستعملهم في طاعة الله. فقيه حتى في منيتك يا عمر رضي الله عن عمر، يتمنى رجالا مثل خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتفعوا، يتمنى مثل أمين الأمة وأعلمهم بالحلال والحرام ورجل القرآن والمجاهد البطل، يتمنى أبا عبيدة بن الجراح ومثله ومثله ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان. إنه الفقه، لأن الرجال هم الذين يقوم عليهم الدين وليس المال، الرجال هم الذين يأتون بالمال ليقدموه في سبيل الله. فلله عمر ما أفقه عمر، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. في كفه شعلة تهدي، وفي فمه بشرى، وفي عينه إصرار أقدار، وفي ملامحه وعد، وفي دمه بطولة تتحدى كل جبار. أيها الأحباب، تأكيدا لهذا انظروا كيف كان عمر يختبر الرجال، وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينجحون في الاختبار أكثر مما يتوقع عمر، لأنهم إخوة بعضهم من بعض. رضي الله عنهم ورضوا عنه إذ بايعوه تحت الشجرة عليه الصلاة والسلام. أخذ ابن الخطاب عمر والمال يغري ويطغي، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلوا الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم كما في قلوب الناس. أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 400 دينار ذهبا، فقال لغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة. ثم تلهى ساعة، يعني تأخر عنده في البيت حتى تنظر ما يصنع، فذهب بها الغلام فقال يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه، فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالى يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فأرسله إليه فقال بها إليه، فقال معاذ وصله الله يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا ولبيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين، فأعطنا ينسى أهله ويتذكر فقراء المسلمين، فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدفع بهما إليها. ورجع الغلام فأخبر عمر فسر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. ولذلك تمنى عمر مثل أبي عبيدة ومثل معاذ بن جبل ومثل حذيفة بن اليمان ليكونوا مثلا للناس. وجد القنوط إلى الرجال سبيله، وإليك لم يجد القنوط سبيلا، ولرب فرد في سمو فعاله وعلوه خلقا يعادل جيلا. أيها الأحباب، ومصداق الخبر السابق الذي قاله عمر أنهم إخوة بعضهم من بعض ويجب أن نقتدي بهم، خبر طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، والذي يقال له طلحة الجودي وطلحة الفياض لكثرة جوده، ومن خبره أنه جاءه مال له من حضرموت مقداره 700,000، فبات يتململ. فقالت له زوجته: الصالحة مالك؟ قال: تفكرت منذ الليلة فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين أنت من بعض أخلائك؟ فإذا أصبحت فقسمه. فقال لها: أنت موفقة بنت موفق. أتدرون من هذه المرأة؟ إنها أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، موفقة والله وبنت موفق. فلما أصبح قسمه بين المهاجرين والأنصار. فقالت له زوجته وقد نسي أهله وتذكر إخوته: أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي؟ ومن 700,000 لم يبقى إلا صرة فيها نحو 1,000 درهم، وهذا يدل على أنه يبذل لغيره ما لا يبذل لنفسه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الأحباب، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون بالنبي في جوده وكرمه وسعة ما يبذله مما عنده، لقد كان يعطي ما يملك. ولذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه صلى الله عليه وسلم فلم يجد عندهن شيئا، ذلك أنه كان يبذل كل ما عنده، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخليه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. لله در أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك هم الذين يقدمون كل شيء، المال والأنفس وما يملكون في سبيل الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، إن جيل الصحابة جيل عظيم، جيل مؤمن، جيل صادق، قدم ما يملك من مال ونفس وأهل في سبيل الله تعالى ليتقربوا إلى الله بكل شيء، قدموا الأنفس رخيصة بعد أن قدموا المال والأهل والولد، وقدموا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. فهل نحن مثلهم؟ وهل نحن نقتدي بهم؟ نسأل الله أن نكون ممن يقتدي بهم. أيها الأحباب، اسمعوا كيف يقدمون النفس بعد تقديم المال. ذكر أنس رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه كان قد شق عليه أنه لم يحضر غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: إن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. يتمنى أن يعوض ما فاته من أجر بدر وما تخلف، وهو يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى قتال. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فهزم الناس، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال له: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال أنس: فقالت عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه، لقد شوهوه بالطعن والرمي، ورمى نفسه في سبيل الله، وأغلى ما يبذل الإنسان نفسا. أيها الأحباب، المؤمن الفذ من ضمت جوانحه دينا تؤرقه دوما قضاياه. حرب على الكفر سلم بين إخوته، وللمحارم حد ما تعداه. مهما تطاولت الأيام فهو على ثباته تزرع الآمال يمناه. وإن دعا لجهاد الخصم داعية بالروح والمال والإقدام لباه. إمامه المصطفى والوحي منهجه، والله غايته والحق دعواه. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون أنفسهم، وأي جود بعد هذا الجود في سبيل الله؟ أيها الأحباب، أتعرفون حرام بن ملحان؟ أتعرفون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الخبر الشهير الصحيح، لما كان بين يدي القتل كيف رضي الله عنه قال: خرج حرام بن ملحان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، عدتهم 70 رجلا، خرجوا للدعوة إلى الله تعالى. حتى إذا وصلوا إلى بئر معونة تقدم 3 من الصحابة رضي الله عنهم، فيهم حرام بن ملحان، ثم سبق صاحبيه وقال لهما: يفدي نفسه ويقدمها فداء لإخوانه. وقال لهما: كونا قريبا حتى آتيهم، فإن أمنوني كنتم قريبا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فأتاهم وقال لهم: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجعل يحدثهم، وأومأوا إلى رجل فأتاه غدرا من خلفه وطعنه من ظهره فأنفذه بالرمح، وخرج من مقدم جسده، فأخذ حرام الدم ونضحه على وجهه ورأسه وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إنه يقول فزت وهو قد قتل وضرج بدمه شهيدا، نسأل الله أن يقبله. أيها الأحباب، يبذلون النفس وتذهب الروح، ويموت شهيدا ويضحي بنفسه ويقول فزت ورب الكعبة. وبعض الناس يبخل حتى بقول الحق ونطق الحق والدعاء لهذا الدين والعمل له. أوليس لنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومثال؟ والله أنهم حجة علينا بما يفعلون. قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الأرض فالهواء جذيب، قال للصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعى خصيب. أيها الأحباب، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون المثل بعد المثل في التضحية بالمال والأهل والولد والنفس، ليس لنمر عليها فنتسلى بالأخبار والقصص كما يتسلى الناس في هذا الزمان بالخرافات والخزعبلات والأكاذيب. إنما يجب أن نعلم أنها قصص حق رويت عن من صدقوا ونقلها من صدقوا حتى وصلتنا لنقتدي بهم، والرسول أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هذا الخبر لتتم التضحية في أنفسكم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عن الأنصار جميعا: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. يبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. يجود بالنفس اضطن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الأحباب، إن من يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيهم القدوة ويجد فيهم المثال الحسن الذي يدل على الشجاعة والتضحية وتقديم كل ما يملك الإنسان حتى نفسه في سبيل الله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه كلهم يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهم حبه زيد بن حارثة، وثانيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وثالثهم عبد الله بن رواحة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه والمؤمن البطل. فلما أرسلهم بشرهم بالموت وقال: إن مات فلان يحمل الراية فلان، وإن مات ففلان، حتى عددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يبشرهم بالشهادة. 3000 من الصحابة يخرجون إلى النصارى إلى الروم، 250,000، ربع مليون، يقابلون 3000. فبالله عليكم كيف تكون المقاومة؟ إنهم يبذلون أنفسهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمر الله وبحثا عن الشهادة في سبيل الله. فلما حضرت المعركة حمل الراية زيد رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل قتالا شديدا وأقسم إقسام الحرب. فلما اشتدت عليه عقر فرسه ونزل عنها وبدأ يقاتل ويقاوم بين أعداد لا تحصى حتى ضرج بدماه. فأخذ الراية جعفر وهو يرتجز رضي الله عنه وأرضاه ويقول ليحض المسلمين على نفسه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إذ قابلتها ضرابها قتالها. ولذا فإنه رضي الله عنه وأرضاه قاتلهم حتى حصل له ما حصل لمصعب بن عمير الذي قرأ عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قطعت يمينه فحمل الراية كمصعب بشماله، فقطعت شماله فحملها وضمها وارتجز بها حتى ضرج بدماه. أعداد وعدة، والمسلمون عدد قليل، ورجال يصبرون في مواقف اللقاء، فأين الأبطال مثلهم؟ ثم يحمل الراية عبد الله ابن رواحة فيرى في نفسه ترددا، ويريد أن يلحق بصاحبيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فيحمل الراية ويقول شعرا لنفسه حتى تثبت: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت إن صليتي، أقسمت يا نفسي لتنزلنه أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشدرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة. وحمل على العدو فقاتلهم حتى ضرجوه، وقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب الناس إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمه القريب جعفر الطيار وعبد الله بن رواحة، الصحابي الذي أحبه الرسول كما أحب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثبتوا حتى ذهبت أنفسهم، فأين الذين يقتدون بهم؟ والله إنه لا يقتدي بهم في هذا الزمن إلا من يضع روحه على كفه ليبذلها في سبيل هذا الدين. ومن كان مقتديا فليقتدي بأولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله تعالى. وقولوا جميعا: معي أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قولوا آمين، قولوا آمين. اللهم إنا نسألك حب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والصحابة والشهداء الصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من أهل الدنيا وحال أهل الدنيا، وأن نكون من المتمسكين بها يا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا. اللهم اجعلنا من الشهداء في سبيلك ومن العتقاء من نارك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالكفرة الظالمين، اللهم دمر الملحدين والنصارى واليهود، اللهم عليك بالنصارى واليهود والملحدين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الكافرين، اللهم عليك بالهندوس والمجوس، اللهم عليك بأعداء الدين يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الكافرين، اللهم انصر المجاهدين وثبت المجاهدين وأيدهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والبغي والزيغ والعلمنة والنفاق. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين أجمعين. اللهم اقتل الكافرين بالكافرين، والطغاة بالطغاة، والظالمين بالظالمين، وأعداء الدين بأعداء الدين، وأخرج المسلمين من بينهم ناجين سالمين يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. صلوا على الحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ أمركم الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم المذنب، رقم الهاتف 06-34-21-766، رقم الناسوخ 06-34-23-261. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.